وهذا السؤال السادس عشر يقول: عندي مشكلة حفظكم الله عند دخولي للمسجد، فأحيانا والإمام يكون راكعا أقوم بالركوع، وأثناء نزولي للركوع بعد التكبير يحصل أن الإمام يرفع من الركوع فيحصل عندي شيء من اللبس، فنزولي إلى الركوع ورفع الإمام من الركوع في الوقت نفسه، فأبقى طول الصلاة وأنا أوسوس هل هذه الركعة صحيحة أو ليست بصحيحة. الجواب عن ذلك أن يقال: الأصل أنك تركع، فإذا ركعت وما زال الإمام راكعا ففي هذه الحال قد أدركت الركوع. أما وأنت لم تدرك ذلك أو غلب على ظنك أنك لم تركع بل الإمام قد قام، ففي هذه الحال لا تعد هذه الركعة وأتي بركعة مكانها، إلا إذا تيقنت أنك ركعت وما زال الإمام راكعا ففي هذه الحال قد أدركت، فلا تحتاج إلى أن توسوس، امشي على هذا الأمر وعلى هذا الضابط. جئت إلى الصف فكبر واركع، فإذا ركعت والإمام ما زال راكعا وأدركت ذلك وتيقنته ففي هذه الحال هذا الركوع صحيح وهذه الركعة تامة وقد أدركت هذه الركعة. أما وأنت غير متأكد فالأصل أنك لم تدرك، فأعد ركعة مكانها.